إذن مجتمعاتنا المتخلفة ما سبب تخلفها؟ ابتعادها عن منهج الله الذي أوصانا به من حيث العقيدة التي ينبغي أن تعمر الفؤاد، إيمانا بالله، حبا لله، تعظيما لله، خوفا من الله، رقابة لله. ثم من حيث التطبيق، تطبيق أوامره، تنفيذ تعاليمه، إلى آخر ما هنالك. هذا هو الواقع. وإذا أردت الدليل الآخر على هذا، الدليل الطرد والعكس كما يقول العلماء، فانظر إلى هذه الأمة يوم كانت ملتزمة بأوامر ربها على كل المستويات من القمة إلى القاعدة، عندما كان الملوك والأمراء وأولياء أمور المسلمين يرون أن مهمتهم الأولى في الحياة خدمة دين الله عز وجل وحراسة الإسلام من أن يتربص به عدو من هنا أو هناك. كيف كانت هذه الأمة آنذاك؟ كانت هي التي تتحكم بناصية الأمم الأخرى، كانت هي التي تملك زمام الحضارة. ألا تعلمون ذلك؟ ألا تذكرون ذلك؟ الباري سبحانه وتعالى أخرج لها أسباب الغنى من حيث لا تحتسب عن طريق التزامها بهذا الدين، وحد شملها عن طريق التزامها بهذا الدين. أجل متعها بأعلى درجة من الأخلاق التي تسيرها في طريق التضحية، في طريق الإيثار، في طريق التضامن، التكافل عن طريق الدين. سمى بها إلى أعلى درجات العلم، العلم بمعناه المطلق، عن طريق الدين. هذا واقع، واقع أيها الإخوة. لما تبرم من تبرم من المسلمين بهذا الدين، ومل من مله، وبدأت أنظارهم تتجه إلى فتات الموائد لدى الحضارة الغربية هنا وهناك، وبدأت لعابهم يسيل طمعا بهذا الذي لدى الآخرين، وسمعنا من يتبرم بالإسلام ومن يستخف بالإسلام ومن يهزأ بالإسلام وإلى آخره. نعم، وتحول الالتزام الديني إلى الالتزام تقليدي، حل بنا ما قد حل. إذن هذا هو الدليل أيها الأخوة، لا يصلح هذه الأمة، هذه الخليقة، إلا الإسلام. ربنا، لاحظوا أيها الأخوة، ربنا عز وجل حكيم. ما معنى حكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها، في أماكنها. ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، الله سبحانه وتعالى حكيم. طيب، الله خلق الإنسان وأقام فيه طبائع معروفة، كون فيه رغبات معروفة، طموحات معروفة، أحوجه إلى مقومات معينة للعيش واستمرارية الحياة، كان عليه من الغرائز والطبائع والاحتياجات. هو الذي ألبسك كسوة الإسلام، قال لك الذي يتفق مع حاجاتك هذه وينسجم معها ويهيئ لك أسباب السعادة بناء على ما قد كونته فيك من طبائع وفطر وحاجات، هو هذا الدين. فالتزم بهذا النهج تستطيع أن تسعد كيانك، وتستطيع أن تستجيب لكل رغباتك وحاجاتك. أنا الذي أودعت بين جوانحك الطبائع والحاجات والطموحات التي أودعتها، ومن ثم فأنا الذي وضعت أمامك غذاء هذه الحاجات وهو الإسلام. الإله الذي كلفك بالإسلام هو الذي خلقك، هو الذي أوجد لديك هذه المقومات. ما في إنسان يجهل هذه الحقيقة. فإذا ارتديت كسوة الإسلام فلسوف تجد أن هذا الكساء يأتي على قدر كيانك الإنساني، لأن الذي فصل هذا الكساء هو الذي فصل كيانك، هو الذي خلقك، هو الذي أبدع هيكلك وصفاتك الظاهرة والباطنة. ومن ثم قال لك هذا هو الإسلام، انظر ارتديه تجد أنه كساء على قدر إنسانيتك وحاجاتك تماما، فهو الذي يصلحك. أي أحمق يجهل هذه الحقيقة بعد أن آمن بالله وبعد أن عرف الله سبحانه وتعالى؟ شيء واضح لا شك في هذا ولا ريب. العقيدة التي هي بوابة الإسلام، الإيمان بالله عز وجل إلها واحدا، الإيمان بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وبأنني وسائر الناس عبيد مملوكون لله عز وجل. هذه العقيدة ماذا تصنع؟ تجعل الناس كلهم سواسية، وتحطم التضاريس التي بين الناس بعضهم مع بعض. بعد وجود هذه العقيدة لا يمكن لهذا المجتمع أن يسمو بعضه فيعيش سعيدا على أكتاف الآخرين، من حيث يشتر الآخرون الشقاء، مستحيل. بعد أن يدرك الجميع أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى إطلاقا. نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو معتقد الإسلام. انظروا إلى العقيدة ماذا صنعت وماذا تكفلت، العقيدة الصحيحة لا التقليدية. بعد ذلك تأتي العبادة غذاء لهذه العقيدة، لأن العبادة إذا لم تتحقق هذه العقيدة تصبح كالشجرة التي غرستها ثم أعرضت عنها شهر شهرين ثلاثة، تجد أنها ذولت ويبيسة. الماء الذي تسقي به غرس العقيدة هي العبادة. إذا دور العقيدة، دور العبادة هذا هو. العبادة وجدت، تنامت العقيدة وقويت، يأتي دور التشريع. دور التشريع ماذا يصنع؟ يحقق التكافل الاجتماعي، يحقق الترابط الاجتماعي، يقيم موازين العدل بين الناس، يقيم موازين توزيع الثروات بعدالة بين الناس، يسد ثغرات الحاجات بين الناس، يقلم يد الظالم ويرتفع بالمظلوم إلى درجة واحدة. هذا ما تفعله الشرائع. الأخلاق ماذا تصنع دورها؟ دور الأخلاق أنها تجعل الإنسان ينفذ أوامر الله في سره كما ينفذها في جهره. إذا الأخلاق لم تكن موجودة أمام الناس أنفذ أوامر الله لأتجمل بهذه الأوامر أمامكم، فإذا ذهبت إلى داري أهملت. لكن عندما توجد الأخلاق، والأخلاق ثمرة العقيدة كما قد قلت لكم، فإنني في سري أنفذ أوامر الله وفي جهري أنفذ أوامر الله، وعندئذ لن يكون هنالك فساد، لن تكون هنالك لصوصية. لم تكون هنالك يد تضع الدولة على الملايين لتتخطف ثلاثة الأربع منها إلى جيبه وتدع الرعب الربع لإخوانه. لا يمكن أن يتم هذا. عندما يكون الخوف من الله عز وجل يعمر القلوب، لجنة المبايعة لا يمكن أن تذهب فتتفق مع التاجر أن يضع قيمة اسمية بهذه البضاعة، في حين أن القيمة الحقيقية على خلاف ذلك باتفاق بين الطرفين. لا يمكن أن يكون هذا. متى متى تزول هذه الجيوب وهذه الثغرات وهذه الأمراض السرطانية التي تتوضع في جسم المجتمع؟ متى؟ إذا وجد الدين الحق، وإذا ازدهر هذا الدين بمعتقداته، بأخلاقه، بعباداته، بشرائعه. هذه حقيقة. طيب، إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة، إذا حق ما يقوله ابن عطاء اللهدة رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منك ما هو طالبه منك. أنا الآن إذا وقفت أدعو الله عز وجل وأنا وأنتم جميعا نعلم أمراض مجتمعاتنا، كلنا نتأوه من هذه الأمراض، وأريد أن أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الأمراض، أريد أن الباري عز وجل يزيل الفساد، الباري سبحانه وتعالى يعني يكرمنا بمزيد من الرزق الوفير ويغنينا، يكرمنا بمزيد من العلم حتى نلحق الأمم الأخرى بل نتجاوزها. أنا إذا أردت أن أفصل الكلام أحتاج إلى ساعة حتى أطلب الله، أطلب من الله كل هذه الأشياء. طيب، الكلمتين أطلب من الله كل هذه الأشياء، ماذا أقول؟ يا رب وفقنا لتنفيذ ما قد طلبته منا، وفقنا لأن ننفذ ما قد طلبته منا. ماذا طلب منا؟ أن تكون أفئدتنا أوعية صافية للإيمان به، لحبه، لتعظيمه، للمخافة منه. طلب منا أن نجعل من العبادة الحقيقية التقليدية الدائمة غذاء لمعتقداتنا. طلب منا أن يزدهر هذا الإيمان، بل شجرة الإيمان، أخلاقا في مجتمعاتنا. طلب منا أن نعكف على تطبيق شرائعه في بيوتنا، في أسواقنا، في مجتمعاتنا، في قصر العدل أيضا عندنا، على كل المستويات. هذا ما طلبه منا. عندما ننفذ هذا الذي طلبه منا، هل يبقى فساد؟ هل يبقى اضطراب في المجتمع؟ لا يبقى. الاقتصاد يزدهر، العلوم تزدهر، والأمة تتقدم. الوحدة التي أحبها الله عز وجل لنا عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تظهر وتتجلى على كل المستويات. نعم، والقوة تعود، هذا شيء معروف، وتحقق هذا بكلمتين عندما قلت: يا رب أسألك أن توفقني وأمتنا هذه لتنفيذ ما قد طلبته منا. كل هذا يتحقق. هذا مرمى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لكن الشيء المذهل أنه على الرغم من وضوح هذا الكلام لكل من آمن بالله، طبعا أنا لا أتحدث عن من لم يؤمن بالله، أسأل الله لهم الهداية، على الرغم من وضوح كل هذا الكلام، فإننا لا نجد الحماسة اللازمة للرقي إلى مستوى تنفيذ هذا الأمر. دواؤنا هذا هو، ونحن نعاني من داء. المريض يئن ويتوجع والدواء إلى جانبه وهو معرض عنه، عجيب. نحن مرضى، والمرض المتوضع في كياناتنا مرض خطير. الأفكار الاقتصادية والله لا تحلها، القوانين وحدها والله لا تحلها، القانون عبارة عن شيء يكتب. الذي يشفي الأمة من هذا المرض النفوس، ينبغي أن تتغير النفوس. طالما كانت نفوسنا بهذا الشكل لا يمكن أن يصلح حالنا أبدا. طيب، إذا كان الأمر بهذا الشكل، كيف السبيل إلى أن تصلح نفوسنا؟ عن طريق عقار دواء لا ثانية له، هو دواء الإسلام، دواء الإسلام، بأن نستخدم وسائل إعلامنا، وسائل التربية في مدارسنا ومجتمعاتنا، في بيوتنا، الوسائل العلمية في مجتمعاتنا، نجعل من ذلك كله وسائل لجمع هذا المجتمع ولجذبه إلى حمى دين الله سبحانه وتعالى، وتجديد البيعة بين هذه الأمة وبين ربها سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف وعده، فيمكن أن يكذب الله عز وجل والعياذ بالله. نحن مؤمنون بالله، أي مؤمنون بأن الله صادق إذا وعد. الباري سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله، لام لام القسم، النون نون التأكيد، لينصرن الله من ينصره. كيف ينصره؟ الباري عز وجل ليس مهزوما بحيث يحتاج إلى من ينصره، أن ينصروا دينه، وأنت عندما تنتصر لدينه تنتصر لنفسك في الواقع، هذه هي الحقيقة. ولينصرن الله من ينصره، أي من يستجيب لأوامره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما يسعدكم، لما يحقق لكم الحياة السليمة والصحيحة التي لا إشكال فيها. نعم، فأنا أعجب من أن يكون فينا من يتلكى ومن يعرض عن هذا الدواء فضلا عن من يحارب هذا الدواء. كيف يكون هذا؟ نعم، هذا معنى قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. فكن دائما واقفا بالمسألة والتضرع أمام باب الله عز وجل، واطلب منه أن يوفقك ويوفق إخوانك جميعا لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم درسي أوضح حقيقة لا شك فيها، هنالك تلازم بين ظاهرتين، بمقدار ما تجد أن مجتمعا يشمئز من الإسلام، أو فيه من يشمئز من الإسلام، فيه من يحارب شعائر دين الله عز وجل، من صلاة، من مظاهر حشمه، من أي مظهر من مظاهر الإسلام، فلسوف تجد أن الفساد يستشري في هذا المجتمع، لا شك في هذا ولا ريب قطعا. وبمقدار ما تجد مجتمعا من المجتمعات يغار على حرمات الله ويغار على أوامر الله في عباداته، في أخلاقه، في الحشمة والآداب على كل المستويات وفي كل الأصعدة، فلسوف تجد أن الفساد يتقلص من هذه المجتمعات. لا يمكن أن تجد شذوذا في هذه الظاهرة أبدا. والذين لديهم بعض الريب نقول لهم: جربوا، جربتم كل الوسائل وطرقتم سائر الأبواب وعدتم خائفين من مسعاكم، اطرقوا هذا الباب، لكن بصدق، بصدق، وتعاملوا مع الله عز وجل بصدق، فلسوف تجد